لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. فتلقى في جهنم نارا. قد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع da فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم تستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي

لا تجد لك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خلت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا الإنفاق وكان الإنسان أَخِذْنَا